نفرق بين الروح والنفس، والصحيح التفرقة. الروح، الله قال يسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بعض أهل العلم يقولوا هي شيء لطيف يسير في البدن مشتبك بأعضاء البدن، بزواله تزول الحياة. هي دي الروح، حاجة الجسد ده كده من غير هذه الروح، الحاجة اللطيفة أوي دي اللي احنا منعرفش ماهيتها، لو وجدت في الجسد ده دب فيه الروح، دبت فيه الروح يبقى دبت فيه الحياة، ولو زالت يبقى زالت الحياة. إذن نفخ الروح يكون بعد 4 أشهر، وبناء على ذلك اتفق العلماء على تحريم إسقاط الجنين بعد 4 أشهر، وتعتبر جريمة لا يحل للمسلم أن يفعلها، لأن هذه جناية على حي متكامل الخلق، لأنه خلاص تكون، نعم ليس التكوين النهائي لكن تكون ووضعت فيه الروح، فصار الآن كائن حي. وإذا أسقط تجب فيه الدية إن نزل حيا ثم مات، وعقوبة مالية أقل منها إن نزل ميتا. يبقى ده حكم إيه؟ حكم لو أسقط، حكم اللي بتسقط نفسها بعد 4 شهور، أصل جوزي، أصل هيحصل، أصل مش عارف إيه، أصل أنا صحتي مش قدي، أصل أنا مخلفة 3-4 فكمان واحد فوق دماغي، أنا مش قادر على الكلام ده. كل هذه ليست بعلل، ولو يعني قالت النساء ما قالت، إلا أن تكون بوصفة طبيبة، لأن المفروض طبعا النساء لا تتكشف إلا على نساء، إلا بوصفة طبيبة ماهرة ثقة تقول بأن وجود هذا الجنين يضر بهذه المرأة ضررا بالغا، فحينئذ نقول الضرر يزال والضرورة تبيح. لكن مش عمال على بطال تقول لها انت صحتك على قدك، اصل انت عندك مش عارف سكر، فالولد ممكن يجيله كده، ممكن يحصل له تشوهات، ممكن كذا، كل الكلام ده لا عبرة له في الشرع. طيب اذا اسقط الجنين قبل نفخ الروح ما الحكم؟ الحكم حرام، وإلى ذلك ذهب أغلب الفقهاء، والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة 42 يوما أو 42 ليلة، وفي رواية 40 42، يبقى في الأسبوع الكام بقى؟ يعني بنخش كده في الأسبوع 6 فما فوق. بعث الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. يبقى الملك كونه، صحيح لسه ما بنش بالشكل الذي تنتهي إليه عادة خلق الإنسان، الذي ينتهي إليه خلق الإنسان، لكن كده خلق، فعشان صار مخلق صار هذا الفعل حراما. لسه ما احنا عشان كده بنتكلم فيما دون الروح. دلوقتي احنا قلنا لو نفخ فيه الروح خلاص. حلو قوي، ما هو الملك بيشكله، لكن هذا التشكيل لا يظهر لنا، الملك بيشكله، التشكيل ده ما بيظهر لناش، بيبتدي يظهر شيئا فشيئا مع نمو الطفل. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يخلق في هذا التوقيت، يبتدي بقى يخلقه، ادي يعني وادي كذا وادي كذا، هذا لا يظهر لنا. ابن رجب بيقول ان بعض اهل العلم رخص في اسقاط ما في بطن الام ما دون 4 أشهر، وقال مثل العزل. العزل أن يجامع الرجل زوجه، ولكن لا يكون القذف داخل الرحم وإنما خارج الرحم، فهذا يسمى عزلا، وكانوا يصنعونه حتى لا تنجب المرأة أو لا تحمل. يعني أقرب ما يكون اللي هو موانع الحمل الحالية. قال الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل، فما نهينا عن ذلك؟ فقال لك طب ما هي زيها، ما هو مش عايز يحصل حمل فبرضو زيها. قال ولكن هذا القول ضعيف، القول ده قول ضعيف، لأن الجنين ولد، لأن الجنين انعقد وربما تصور، بخلاف العزل، العزل لسه ما حصلش تخليق، العزل ماء الرجل خارج الرحم، إنما ماء الرجل داخل الرحم، وحصل أن لقحت البويضة كده دخلنا في طور آخر، ففي فرق ما بين الاثنين. وعلى ذلك فالصحيح في هذه المسألة أن الإجهاض بشكل عام حرام، يزداد حرمة بعد 4 أشهر، ويجوز رخصة في ضرورات خاصة، مش أي حد كده عمال على بطال. ولذلك يعتبر الجاني، يعتبر الطبيب الذي يجهض المرأة بعد 4 أشهر متسبب في جناية، متسبب في جناية، وبالتالي عليه وزر عظيم، وقد يكون عليه الدية، فالمسألة مش سهلة. طيب الفائدة الرابعة، أو الفائدة كانت أطوار الجنين وخدنا منها التأني، الفائدة الثانية نفخ الروح، الفائدة الثالثة تحريم إسقاط الجنين، الفائدة الرابعة علم الله، اسم الله العليم. الله تبارك وتعالى من مراتب القدر أنه سبحانه وتعالى له العلم الكامل الشامل المحيط، فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان، والله تبارك وتعالى يعلم شقي هذا الإنسان أم سعيد. وهنا وقعت الإشكال في فهم مسائل القضاء والقدر، كيف يعلم ثم بعد ذلك يخلق؟ أوليس كل إنسان منا في نهاية الأمر مكتوب أجله؟ هنا في الحديث يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. أنا قلت لكم امبارح إيه مسائل القضاء والقدر، والله لما تعمل إيه لن تفهمها إلا إذا عرفت من هو الله، لما تعرف من هو ربنا الأمر يختلف. عامل لكم جوائز النهاردة، شوفوا جايبين لكم ايه. صلونا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة الله تبارك وتعالى العليم، صفة العلم صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات. يعني ايه الفرق بينهم؟ احد يقول الفرق ما بين صفة الذات وصفة الفعل؟ العارف يقول وياخد بتاع من دول.